الفرح ونتقابل، ما احنا في الدنيا عايشين بنتعب، باللحظة والثانية نفرح ونتقابل، باللحظة والثانية باللحظة والثانية نفرح ونتقابل. والحب أكبر مدرسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم. وفصل من فصول مدرسة الحب، قبل ما أكمل فصول مدرسة الحب مع حضراتكم، أخبار اختبار أنت مين فيهم. امبارح أنا دخلت على فصل الطموح محمد الفاتح وعملت الاختبار، كانت اكبر درجه جبتها وفرحت قوي، جبت 97% امبارح. فانت مين فيهم؟ وبرده الصراع شغال ما بين الاجابه المثاليه وانا شخصيتي هعمل ايه. والحمد لله رب العالمين. ما اعرفش اخبار نتائجكم اخبارها ايه، يا ريت تبعتوا لنا. ودايما تخشوا على اختبار انت مين فيهم. عارفين يا جماعه دايما بنحاول بعد الحلقه الكلام اللي حضراتكم سمعتوه نبدا نحاول ننزله على ارض الواقع، ارض التنفيذ، حيث يبقى الواحد قدامه مواقف لو اتحط فيها هيبقى طموح ولا مش طموح. فبنجيب لكم الثمان او التسع اسئله اللي بتلاقوها على الموقع انت مين فيهم، علشان تشوف نفسك فعلا انت قريب من محمد الفاتح الطموح ولا شخصيتك محتاجه بعض النصايح. بعد ما بتجيب الرقم وبتدوس على اخر زرار في اخر نتيجه خالص تطلع لك النتيجه بتاعتك، ثم نصايح من اصحابنا اللي عندهم خبره مثلا في السايكولوجي او عندهم خبره في ريسيرش، واللي حاطين لحضراتكم انت مين فيهم بينصحوك بعض النصايح. خد بالك عشان تزود طموحك او تزود اي صفه بناخدها كل يوم مع بعض. فاوعى تنسى تخش على انت مين فيهم، واوعى تنسى لو ما سجلتش في مدرسه الحب سجل في مدرسه الحب، عشان لو حبينا نتواصل مع حضراتكم لاستكمال مشروع مدرسه الحب، لاستكمال اصلاح النفسيات، عشان نصنع الشخصيه المسلمه. ودي رايه كبيره احنا رافعينها، تصحيح المفاهيم، ومن اعظم المفاهيم المفروض تصحح يعني ايه مسلم، يعني ايه صالح، يعني ايه مؤمن. واحنا ماشيين مع بعض كل يوم في مدرسه الحب بنعرف صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الصفه ازاي تاثر في سلوكياتنا وازاي نتخلق بيها مع الناس. طبعا زي ما حضراتكم شايفين رمضان بيخلص النهارده، يمكن ليله 25 24 رمضان النهارده، ليله وتريه. يا رب يا رب تكون ليله القدر، ويا رب لو ليله القدر واحنا مع بعض دلوقتي اتفرجوا عليا وانا شايفكم من خلال الكاميرا ده، شايف عيونكم وانتوا بتتفرجوا عليا، يا رب يكون الليله دي ليله هنا وهدوء وطمانينه، وليله مغفره، وليله بدايه علاقه مع ربنا سبحانه وتعالى عشان تستمر بعد رمضان. يا رب اغفر لنا النهارده وارضى عنا النهارده. اللهم انك عفو تحب العفو. هو بيحب العفو وبيفرح لما بيسامح حد، بيفرح لما حد بيرجع له. تحب العفو فاعف عنا يا رب عشان نكمل معاك بعد رمضان. يلا نخش فصل كثير من المسلمين محتاجين له. يلا نخش فصل النهارده، فصل بيحيي او بينشئ حياه في قلوب كتير من الناس بيتفرجوا عليا دلوقتي في بلاد اسلاميه كتير قوي. لم يكتب لهم رب العالمين غنى المال. يلا نخش فصل النهارده برضو من الحلقات اللي انا مستنيها من اول رمضان. يا رب يا رب يكون لصفه النهارده اثر في قلوب ناس مكسورين، عينيهم مكسوره، ان هم يرفعوا عينيهم ويرفعوا رقبتهم ويعرفوا ان هم حاجه غاليه قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. يلا النهارده نخش فصل الفقير. يا ترى طلاب مدرسه الحب لو ربنا خلقهم فقراء يعني ما همش فلوس؟ احنا كان عندنا الحلقه تقريبا الخامسه كانت حلقه الغني، غني المال عبد الرحمن بن عوف، قلنا لو ربنا خلقك غني هو عايز منك ايه؟ طب لو ربنا سبحانه وتعالى خلقك فقير، فقير اقصد يعني واحد معهوش فلوس في جيبه، يا ترى ربنا يحب منك ايه؟ يحب تتصف بأنهي صفة؟ ويا ترى ايه صفة الفقير الرباني؟ انا النهاردة بتكلم على واحد معهوش فلوس، بس لما تقعد جنبه ما تحسش انه معهوش فلوس، تحس انه هو انسان مريش زي ما بيقولوا، من نظرة عينيه، من اسلوب كلامه، على حاله وعلى الاكل اللي بياكله وعلى حال البلد اللي عايش فيها، تحس انه دايما مستفشى كده، يديك طاقة من الغنى، مع ان انت عارف ان هو معهوش فلوس، وباين على مظهره ان هو رقيق او بسيط الحال. بكلم عمال كتير بيشتغلوا باليومية ويدوبك يوميته بيصرفها على اكل وشرب وعياله لو قدر يكمل لغاية اخر الشهر. بكلم قطاع عريض قوي من الشباب اللي في الجامعات اللي اهليهم ناس طيبين قوي، راجل موظف حكومي وامه ومراته موظفة حكومية ويدوبك على قدهم، او عندهم دكان صغير بيصرف على عيالهم، شبابهم كبروا بقوا زي الورد بنات وشباب، لكن بابا وماما مش اغنياء، يعني احنا اكلتنا بسيطة ولبسنا بسيط، وكل يوم بيشوفوا العربيات الفاهرة الفارهة، وبيشوفوا كل يوم قدامهم المساكن الرهيبة والفلل اللي مش عارف ايه، وكل يوم بيشوفوا المطاعم اللي بتفتح الاكل الصيني والياباني والاكل الامريكي والاكل الايطالي. عمرهم ما فكروا انهم يدوقوا الحاجات دي، لان الحاجات دي انا لو حبيت اتعشى هتعشى بمرتب ابويا، وانا عمري ما ابويا هيديه مرتبه، ونعيش بايه طول السنه؟ لما بيجي يتعالج بيتعالج في مستوصف بسيط، او ممكن ما يتعاملش معامله كويسه. يا ترى نظره هذا الفقير لله، وايه الصفه اللي المفروض يعيش بيها فقير مدرسه الحب؟ قبل ما نتكلم فقير مدرسه الحب بيعيش ازاي، خليني الاول اتفق معاكم على معنى. اي انسان او اي شركه او اي حد بيصنع اي حاجه صفاته بتظهر في الصنعة بتاعته، يعني لو شركة ضخمة ومعاها فلوس كبيرة قوي مثلا مرسيدس مثلا، ناس كبار وليهم سمعة، ظاهر على فخامة مصنوعاتهم، عشان كده تبص على العربية مرسيدس حاجة فخمة قوي، فظاهر الفخامة والغلو والفلوس الكتير ظاهرة في العربية. طيب لو في مثلا بلد زي اليابان او مصنع من مصانع الكمبيوتر مثلا اللي بيشتهر بالدقه وان الحاجه عاليه قوي في التكنولوجيا، يبقى ظاهر جدا جدا الدقه والتكنولوجيا العاليه في المصنوعات بتاعتهم، ولله المثل الاعلى. صفات ربنا ظاهره في مخلوقاته، صنع الله الذي اتقن كل شيء، ربنا عظمته ظاهره في مخلوقات عظيمه، مجرات اكبر من الكره الارضيه دي بمئات الملايين من المرات، الشمس قد الارض بمليون و300 الف مره. ربنا عز وجل بديع صنعه ظاهر في مخلوقات صغيره دقيقه جدا عندها دوره دمويه، ومخلوقات صغيره لا ترى بالعين المجرده، والمخلوقات دي يكون فيها تركيبات عميقه جدا، العلماء كلهم يبهرونا ببديع صنع ربنا. يوم رحت الازهر بارك حته كده جنينه قد كده صغيره في مصر، لقيت فيها 625 الف نوع من الزهور، كان بيشرح لنا الراجل، قلت يا بديع السماوات والارض، طب البديع ظهر، العظيم ظهر، الجميل، كل ما تبص على حاجه في الكون تقول الله. طيب البني ادم من صنع الله، هل من اسماء الله الحسنى اسم الفقير؟ قال لك لا، ده ربنا غضب على اليهود، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، فغضب ربنا، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ازاي تقول ربنا فقير؟ اذا مش من صفات ربنا الفقير، اذا من صفات ربنا انه غني، والغني صفته بتظهر في صنعته، واحنا فقير النهارده. قبل ما نقول اسمه هنقول صفة ربنا اللي شافها. فقير النهارده اللي هنقعد في الصف الاول معاه في فصل الفقير، وهو بيتعلم على ايد النبي، مع انه معاش مع النبي، ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من فتره، اتولد سنه 164 هجريا، يعني اكثر من 100 سنه و160 سنه بعد وفاه النبي، 150 سنه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. شاف صفه الغني، فشاف ان الغني ما بيخلقش حاجه فقيره، شاف الغنى لان هو احد مخلوقات ربنا عز وجل، فما ينفعش ربنا عز وجل يبقى فيه فقر ظاهر في مخلوقاته، لانه مش من صفته الفقير، زي ما كل انسان صفته بتظهر في مصنوعاته، فتاكد ان هو كمان فيه غنى جواه، فقعد طول حياته عنده عقيده انه غني، حتى لو افتقد احد انواع الغنى، احد اسباب الغنى، احد مظاهر الغنى اللي هي غنى الفلوس، لكن انا عندي حاجات كتيره لان الغني سبحانه وتعالى غني، فلازم في غنى يظهر فيا. مش ممكن اكون انا مخلوق فقير، مفيش حاجه اسمها مخلوق فقير، لان ربنا مش فقير، ربنا غني. فشاف الغني، الغني اللي عنده افكار كتيره ممكن يغنيك بيها، فتطلع نفسك من مشاكل وممكن تشتغل بالافكار دي ويغنيك بعد كده بالافكار دي غنى المال. الغني اللي عنده همه، همم الناس كلها عند ربنا، ممكن يشيل همم 10 رجالة بيشتغلوا ويحطهم في قلبك، فتبقى ب10 رجالة في الشغل، فتطور حياتك بسرعة بأفكار الغني اديها لك وبهمة الغني اديها لك، فبعد 3-4-5 سنين يشوفك معاك فلوس لأنك كنت فقير، وحتى لو معاكش فلوس يشوفك محترم قدام الناس والناس بتحترم صنعة ايديك وشغلك، لأن ربنا اداك همة واداك أفكار. الغني اللي عنده فلوس كتيرة في خزانه سبحانه وتعالى، ولكن هو قال، واحفظ الآية دي، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ربنا عز وجل لو خلى العالم كله أغنياء هتحصل مشاكل في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، في مقادير بتنزل عند ربنا، ده يبقى غني معاه مليون وده يبقى معاه جنيه في جيبه. انه بعباده خبير بصير. الفلوس ما اترمتش كده واللي لحق، لا، الفلوس اتوزعت بعلم وحكمة الخبير البصير، فهو اختيار الله عز وجل لك. فلازم تعرف ان الغني ما ادكش مثل انه معهوش، ده الارض مليانة معادن ذهب وناس، حاجة ما تتحسبش بعقل، لكن ربنا ينزل بقدر ما يشاء، وده اللي شافه. فقير هو اشهر او من اشهر اسماء الامه، فقير لكنه ناجح، ودي صفه النهارده اللي لازم تبقى في الفقير، ان الفقر، فقر الفلوس يا صاحبي، فقر الفلوس يا اختي، فقر الفلوس يا امي يا ابويا، ما يقفش قدام نجاحك في اي حاجه. احمد بن حنبل امام اهل السنه، احمد بن حنبل اللي قالوا، العلماء قالوا ان اثره في الامه يشبه اثر ابو بكر الصديق في وقت ايام الصحابه، اثره زي اثر ابو بكر الصديق. احمد بن حنبل اللي قاله من كتر بصمته على الناس، اللي ينتقص من احمد بن حنبل ننتقص من اسلامه، نتهمه في الاسلام، لان احمد بن حنبل ده محدش ينتقص منه من كتر بصمته على الكون، على الامه الاسلاميه. احمد بن حنبل اللي قاله العيون ما شافتش مثله. يا احمد، احمد بن حنبل هيعلمنا، واحنا النهارده مش هنحكي قصه حياته، هنحكي بس على شريحه من حياته، ازاي كان غني عفيف ما بيمدش ايديه، كان فقير، انا اسف، عفيف ما بيمدش ايديه، ازاي احمد بن حنبل كان فقير لكن تقعد معاه تسمع الحمد والثناء على الله ويكلمك على انه غرقان في نعمه ربنا عز وجل. احمد بن حنبل حاجه من الاثنين، اصل الفقير تلاقي الفقير عنده عفه وتلاقي في لسانه كده تحس انك انت قاعد بم واحد مبهور بربنا من كتر نعمته، يا اما تسمع واحد شكاي حسود بيبص في ايد الناس مش عاجبه اختيار ربنا ليه، بكره ايده هتتمد، لان العين لما تتمد بكره الايد هتتمد. يلا كل الشباب والبنات البسطاء، يلا كل اهلنا البسطاء، يلا كل العمال، يلا كل العاملات اللي في البيوت، لازم يخشوا فصل النهارده، فصل الفقير الناجح اللي شاف صفة الله الغني فقال انا مش ممكن اكون مخلوق من مخلوقات ربنا، وغناه مش ظاهر فيا، انا غني. ويلا نشوف احمد شاف الغنى مع انه ما كانش معاه فلوس ازاي، ولكن بعد ما تصلوا على سيد الاولين والاخرين. هشوفكم على الفصل ان شاء الله. صلى وسلم على سيدنا محمد وآله. أحمد بن حنبل الفقير الناجح، فصل الفقير اللي شاف الغني وعارف إن الغني صفته ظاهرة في مخلوقاته، وأي حد بيصنع أي حاجة صفته ظاهرة في صنعته، فربنا عز وجل وله المثل الأعلى مش من صفاته الفقير، فربنا مش خالق حاجة فقيرة. قد يكون ربنا عز وجل موزع غنى المال، ده غني وده مش غني، غنى المال، لكن كل الناس أغنياء، لأن ليس من صفات ربنا الفقير. فما فيش مخلوق فقير، ما فيش صنعة فقيرة ربنا عز وجل خلقها سبحانه وتعالى. فأحمد بن حنبل، أنا معيش فلوس بس أنا ربنا غني، فأكيد الغنى ظاهر فيا، أنا أدور بقى، أدور ربنا ميزني بإيه، واجتهد في حياتي لغاية ما أوصل ربنا ميزني بإيه، واستغل الحاجة دي إنها تبقى بادي إلى الله، استغل الحاجة دي تزميني وأعيش بها مستور. أحمد بن حنبل يتولد سنة 264 هجريا، أبوه مات وهو صغير، وساب له طبعا أمه، يعني ساب له بيت يدوبك عايشين فيه، ودكان صغير، محل صغير كده بيبيعوا ويشتروا فيه يدوبك بالعافية، زي أسر مصرية كتيرة أو أسر عربية كتيرة دخلهم ما بيكفيش لغاية آخر الشهر، ويجوا على آخر كام يوم في الشهر مزنوقين، ويبدأوا يقللوا الأكل بتاعهم، بدل ما يأكلوا ثلاث طقات يأكلوا طقتين ولا طقة عشان الفلوس، عشان ما يمدوش إيديهم لحد. لكن أحمد بن حنبل ما كانش شايف الفقر ده. ليه؟ لأن العبد الرباني دايما بيدور على ربنا سبحانه وتعالى، بيدور على صفات ربنا سبحانه وتعالى. فأحمد بن حنبل ورث المنهج النبوي في رؤية صفات ربنا، فكان شايف إن ربنا أغناه بأم بنيت راجل. إذا كان يا رب أنت أفقرتني من أبويا، نودت أبويا أو رقيت أبويا وأنا صغير، أكيد هتعوضني، لأنك أنت يا رب، وما الله يريد ظلما للعالمين، خدت حاجة هتدي قصادها 10 حاجات كمان يا رب. حتى لو كان فقدان الأب ده شيء يكثر في القلب، لكن ربنا بيعوض سبحانه وتعالى، لأن من صفات ربنا العطاء والكريم، إذا وهب ما سلب سبحانه وتعالى. شاف عطاء ربنا وجناه في أمه، كانت مالية عليه حياته. هو بيقول كانت أمي حريصة من صغري أنها تحفظني القرآن، وطبعا في الزمن ساعتها 164 هجريا بعد وفاة النبي حوالي 50 سنة أو أكثر شوية، كان لازم الناس تحفظ القرآن عشان تحفظ كتاب ربنا عز وجل، ويحفظوا علم النبي والسنة عشان ينشروه. لسه عارف لما يكون لسه غضا طريا طازة، يعني لازم نجمع العلم ده، وكان أشرف العلوم جمع السنة النبوية حفظ القرآن، فدي حاجة راقية جدا. بيقول فحفظتني، بص ما قالش فحفظته، قال ربنا اللي حفظني عن طريق أمي، فحفظتني أمي القرآن، وكانت أمه تصحي الفجر وتلبسه وتحمي لي المياه، تحمي لي المياه، كان في سخانات زمان، فعشان يعرف يتوضا او يغتسل تقعد تسخن له الميه، تصحى بدري وتسخن له الميه عشان يتوضا بميه سخنه في عز الثلج، وبعدين تلبس الحجاب بتاعها وتروح بيه على المدرسه. طبعا المدرسه جوه الجامع، تروح بيه على الجامع عشان يتعلم العلوم الشرعيه جوه الجامع، وتفضل مستنياه امه لغايه ما يخلص كده على بعد الشروق بساعه ولا ساعتين، وتاخد امه وهو عنده 10 سنين تاخده في حضنها وترجعه للبيت، عشان خايفه عليه انه يمشي في الضلمه، ضلمه الفجر لوحده. اهتمام رهيب. الغني ظهر في عطاء امه واهتمامها وحنيتها. واحمد بن حنبل كان بيقول كده، انا اللي امي حفظتني القران مش انا، ده ربنا اللي اكرمني عن طريق امي. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، وانا حاسس بشباب وبنات كتير قوي قوي، هم ممكن يكون ما عندهمش طموحات، او ما عندهمش سقف طموحاتهم قليل، بسبب ان هم من عيله بسيطه جدا، ابوه وامه مجتهدين لكن في الاخر موظفين بسطاء، او عندهم شغل بسيط قوي، فتلاقيهم هم عايشين مكسورين. عايز اقول لك حاجه، ابوك وامك اللي ربوك دول نعمه ما تسواش مليارات الدنيا والله. امك الحنينه عليك اللي تدعي لك في سجودها ان ربنا يسترك ويكرمك ويوسع عليك وتتمنى لك تبقى احسن منها، هي وابوك يتمنوا لك تبقى احسن منهم 100 مره، والله نعمه. تطلع كده متربي، تطلع من ناس، تطلع محترم، تطلع مبيز في نفسك كده، ما يمدوش ايديهم للحرام. هم عندهم قدره ان هم يمدوا ايديهم للحرام، والحرام كتير، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث، بس هم اختاروا ان لحمك كما قال صلى الله عليه وسلم، اي لحم نبت من حرام فالنار اولى به. هم اختاروا ان هم ينبتوا لحمك من حلال، فاحمد ربنا وربنا اغناك بناس طيبين حتى لو فقراء، فقراء المال. احمد بن حنبل كان شايف ان ربنا اغناه بشيخه عالم فقير قوي، لكن العالم الفقير ده كان رمز الفقير ناجح، قعد يفكر طب انا معيش فلوس اكيد انا هنجح، مش هتبقى الفلوس ابدا وهي احد وسائل النجاح تقف قدامي. فقعد يفكر، لقى ان عقله ده مين؟ ده شيخ احمد بن حنبل، لقى ان عقله ربنا مديله عقل كويس، فاستغل عقله انه ينجح لو معهوش فلوس. احمد بن حنبل ربنا رزقه بالفقير الناجح الثاني الشافعي. الشافعي كان صغير، كان برضه عايز يطلب العلم وما كانش معاه فلوس، فاكرين في حلقه العالم النافع لما كانت امه بتشجعه يروح يكتب على الورق اللي الدواوين بترميه للوزارات يكتب على ظهره ويروح عند الجزار ياخد العظم ويكتب على العظم ويروح في الخرابه اللي مرمي فيها الفازه المكسوره يكتب على الفخار وفي الاخر يشيل الشله الثقيله دي. انا مش هفشل، انا هنجح حتى لو هتعب شويه بس معلش هنجح في الاخر. والشافعي كان بيعلم احمد ابيات شعر بيقول له تعلم دي يا احمد، رايت القناعه كنز الغنى. اوعى تديك حد، اوعى ماشي كده تبص على العربيات الحلوه وتقول مش عارف. كان في مثل كده مدمر زي ما قلت لك كانت نميله في حظنا الهباب كنا بنسمعها زمان. انا اسف هي كلمه صوتيه جدا يعني بسمعها على مسامع حضراتكم، بس في ناس عايشه كده دايما. هو بيقول كانت نميله في اختيار ربنا عز وجل سبحانه وتعالى، وبيعترض على ربنا بعدين يشتكي انه بعيد عن ربنا، بيشتكي انه مش عارف يصلي لان كلامه مش حلو، بيعترض على القدر بالكلام ده. فاحمد بن حنبل ربنا اغناه وشاف الغني بعيون الشافعي، رايت القناعه كنز الغنى فظللت بازيالها ممتسك، فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمك. نقف على باب واحد اقعد اسمحلس له واقول له شلوت حضرتك دفع للامام وشخبطك سيادتك تخطيط لمستقبلي، فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم امر على الناس شبه الملك. انا غني لاني مستغني عن الناس، غني لاني ما ببصش في ايد حد. وخد بالك احمد بن حنبل اتعلمها من الشافعي. ايه اتعلم ايه؟ قال لك الغنى عن الشيء لا به. يعني الالم ده لو انا غني ان انا معايا الالم ده هنعتبر الالم ده عربيتي ولا بيتي ولا فلوسي، لو انا غني بالالم ده يبقى انا فقير للالم ده، حس ان الالم ده لو مش معايا ابقى افتقرت. فالغنى ان انا استغنى عنه مش استغنى بيه. يا جماعه انا بقيت غني خلاص، يعني انت محتاج له عشان تبقى غني؟ طب لو راح منك ده انت هتعيش تعيس قوي لو انت مستغني بحاجه، مستغني بربنا عز وجل، وربنا ما بيروحش لانه حي لا يموت سبحانه وتعالى. فتعلمها من شيخه. فطلع احمد بن حنبل عارف ان الغنى عن الشيء ان يبقى مستغني الا عن ربنا عز وجل، الغنى عن الشيء لا به. فطلع احمد بن حنبل شايف ان ربنا اغناه بامه، وشايف ان ربنا اغناه بالمعلم اللي بيعلمه المعاني الراقيه دي. واحد يقول لي بس انا ما عنديش معلم، اقول له اتفرج على التلفزيون تلاقي مشايخ وعلماء كتير. شوف واحد صاحبك يبقى هو شيخك. انا اعرف حد، اعرف حد بيشتغل في احد الاشغال اللي انا بشتغلها، حد بيشتغل راجل زي ساعي او يعني بيجيب الحاجات ويوديها، راجل قمه في الابتسام طول عمره، يبقى رايح مشوار طحن في الزحمه وهو مبتسم جدا جدا وبيضحك وعمره ما يمد ايديه ولا عمره يلمح انه محتاج اي حاجه. انسان عفيف كلنا بنستقي منه الاستبشار لبكره، كلنا بنستقي منه الامل، كلنا بنستقي منه العفه، مع انه هو ممكن يكون مش من الاغنياء خالص، بسيط جدا، لكنه فعلا ليه نصيب من الفقير الناجح اللي شايف غنى ربنا. يكفي ان ربنا يشغلني شغل حلال، يكفي ان ربنا ساترني انا وعيالي، يكفي ان ربنا صحتي كويسه، واقف بطولي بصب طولي وبشتغل، شايف كده الدنيا حلوه، مش شايف البلد وحشه والدنيا مظلمه وعيالي ربنا يستر عليهم. لا يا جماعه، كن فقيرا ربانيا ناجحا. اكيد ربنا ما خلقش حاجه فقيره لانه غني سبحانه وتعالى جل شأنه. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم اختار عيشتك لو انت فقير، النبي اختار عيشتك. مش فاكرين لما النبي جبريل عرض عليه تحب اخلي جبال مكه ذهب معاك؟ قال لا، ولكن اشبع يوما فاشكر واجوع يوما فاصبر. اصل في فقراء هيجوا كتير قوي بعدي وانا عايزهم يحسوا ليهم القيمه ان هم زيي، فانا هختار العيشه البسيطه دي عشان يجوا الفقراء يقولوا النبي عليه الصلاه والسلام اختار العيشه البسيطه صلى الله عليه وسلم، فيجوا البسطاء يفخروا ان هم ماشيين على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلا، انا اجوع يوم فاشكر فاصبر واشبع يوم فاشكر صلى الله عليه وسلم. هو حابب كده، حب صلى الله عليه وسلم انه يبقى زيك، فافخر انت ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. احمد بن حنبل عايز يتعلم بس معيش فلوس، كتب بفلوس، بص هيعمل ايه؟ بص الحلاوه، الكتب بفلوس والسفريات عشان الف على العلماء بفلوس. طب اعمل ايه؟ احمد بن حنبل كان بيشتري الكتب عن طريق نسخها. يعني ايه نسخها؟ زمان ما كانش فيه الات تصوير، ما كان تصوير، كان فيه الات طباعه، فيعرف الكتب ويتعلمها ويحفظها ازاي؟ يلف على الناس، تحب اطبع لك الكتاب ده مثلا يعني كتاب مثلا وليكن في مصحف، عايز يبقى عنده مصحف، عايز يحفظ المصحف، يقوم واخد مصحف من واحد عايز يبقى عنده نسخه ثانيه، يقعد يكتبه له بايديه وياخد اجر على النسخ ده. فيقرأ في المصحف ويعرف المصحف ويحفظ المصحف. كتاب في أحاديث النبي مثلا صحيح، مثلا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فيها مثلا 400 حديث، حد عايز يبقى عنده نسخة هو وأخوه، فقلت خلاص أجرني أنا هنسخهلك بعشرة درهم، يقعد يكتب في الأحاديث ويحفظها ويطلع على الكتب، فتوسعت مداركه وهو بيصور قال التصوير وعمال ينسخ الكتب دي، وكمان بيجيله منها فلوس. أيوة كده قلب رزقك، خليك فقير كده فقير فلوس، بس انت من جواك قمة الغنى، هشتغل في حاجة تنفعني ثقافيا وتنفعني ماديا كمان، فياخد أجر على نسخه وكتابته للكتب ويتعلم كمان في حاجة زي كده، مش هتقف قدامي. وبعدين بس طب المشايخ بعيد قوي عني، أعمل إيه؟ أسافر ماشي، إيه المشكلة؟ هتعب شوية وأنا هنام بعدها. طيب بس السفر ماشي ده هتقعد فيه فترة طويلة، خلاص بدل ما أوصل في أسبوع أوصل في ثلاث أسابيع، أي مشكلة؟ ما أوصل في الآخر، ولو ربنا كاتب إن ألاقي الشيخ ده لسه عايش أتعلم على قديم، بدل ما السفرية أقعد فيها أسبوع رايح جاي هقعد فيها ثلاث أربع أسابيع، ولو تعبت هتتقضي إيه اللي هيحصل يعني؟ تعرف كان في ولد في الجامعة، مش ناسي يعني، كان في ولد في الجامعة ما كانش بيجي الجامعة، ليه ما كانش بيجي الجامعة؟ لأن هم عيلتهم بسطاء قوي، بس هو ما كانش عايش عيشة أهله، افتكروا الكلمة دي أنا، ما كانش بيحب الناس على باب الجامعة يشوفوه نازل من الأتوبيس، عندنا الأتوبيسات في مصر زحمة شوية، فأنت راكب الأتوبيس واقف كده يعني إيه شكلك غلبان، إيه المشكلة شكلك غلبان يعني عادي يعني ربنا خلقك كده، هو حب يشوفك كده، هو حب يشوف واحد واقف كده وحب يشوف واحد كده يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وده الأنسب ليك. وعلى فكرة في ناس ربنا طلبوا الغنى، رب فين الغنى؟ عايزين فلوس يا رب، فداهم فطغوا لأن هم بالغنى تكبروا واستغنوا عن ربنا. كلا إن الإنسان ليطغى، أنت الرأيه استغنى لما معاه فلوس مش عايز ربنا سبحانه، وينسى يشكر ربنا وينسى يحمد ربنا، مش محتاج له، عندي كل حاجة، أو يا رب على إيه؟ فربنا حبك، أنت حالك يشبه حال النبي عليه الصلاة والسلام، فما كانش بيروح الجامعة صاحبنا عشان يتكسف ينزل من الأتوبيس قدام باب الجامعة للولاد والبنات يشوفوه، ويتكسف ينزل من الميكروباص قدام الجامعة عليه قدام الجامعة، مش منظر بقى، فكان ممكن يجي مرة بس راكب تاكسي عشان أنا بقى من بتوع التكاسي يعني وحاجة كده، وكان يتكسف يتكسف إن حد يتعرف على باباه ومامته أبوه وأمه والده ووالدته، ليه؟ شكلهم مش فياكي قوي يعني، بابا شكله بسيط قوي وماما ممكن تكون مش متعلمة وست يعني إيه ممكن تبقى لسه عندها لغة ريشية شوية، فما كانش يحب حد يتعرف على أبوه وأمه، وكان دايما يبص لابوه وامه كده نظره انتوا ليه من وانا صغير ما اشتغلتوش في بلد عربي غني وتجيبوا لنا فلوس زي اصحابي اللي ابوهم وامهم سافروا؟ فابوه يقول له يا ابني انا ما جاتليش فرصه حاجه زي كده، وقدر ربنا عز وجل انا شقيان يا ابني من ساعه ما خلفتك، ما كانش عندي وقت حتى ادور على اي حاجه، وبالعكس الفلوس بتكفي، مش راضي كده عن حاله، ودايما بيتظاهر انه يعرف حاجات لغه وهو ما يعرفهاش، دايما يتظاهر انه بيفهم في ماركات عالميه، وهو عارف اللي عايش، عارف اللي عايش مش مستقر لانه مش راضي بحاله، عارف اللي مش عايش عايش باهله فدايما بيبص على حيطان بيته، مش عاجبني بيتي، مش عاجبني ابويا، مش عاجبني امي، مش عاجبني جزمتي الرخيصه دي، مش عاجبني لبسي اللي مش عليه الماركه زي اصحابي بيلبسوا الماركات، حتى الجامعه ما كانش بيروح عشان ما يركبش مش عايز يركب الاتوبيس. لا يا صاحبي خليك مستبشر كده وراضي باختيار ربنا، واعرف كويس ان اخرتها حلوه لو رضيت عنه، ده انت لو رضيت عنه هيرضى عنك، ولو رضى عنك لو مناسب ليك هيوسع عليك، لكن اوعى تبقى عايش مش راضي عن اختياره. صلوا على سيد الراضين، اشوفكم على الفصل ان شاء الله. والحب اكبر مدرسه لو علينا نتاسسها فيها القلوب المخلصه بالنور بتتكلم باللحظة الثانية نفتح ونتكلم. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. فتصور لو صاحبنا اللي ما كان بيتكسف يروح الجامعة ده عشان ما حد يشوفه راكب مواصلات، تصور لما يتخرج، تصور طموحاته في الشغل ممكن تبقى طموحات تأجل شغله، انه عايز يشتغل اول حاجة عايز يشتغل في مكتب تكييف، مش عايز يشوف الشقة اللي ابوه وامه شافوه، فتلاقيه قاعد فترة طويلة قوي عاطل بسبب ان هو مش راضي انه يبدأ صغير، هو مش عايز يبدأ صغير، مش عايز اقول مش لازم يكون ده كبر، بس هو ابدأ صغير ايه المشكلة يعني، واحدة واحدة وخطوة خطوة. افتكر زمان اول شغلانة اشتغلتها كنت اشتغل في 300 جنيه في الشهر، كنت اشتغل في السيلز، كنت لفيت مصر تقريبا كلها على رجليا بسبب ان 300 جنيه ما ينفعش المواصلات يعني، لو صرفت 3 4 5 جنيه في الشهر نص مرتبك رايح على المواصلات، ما هتحوش انت اصلا بتشتغل ليه؟ ما انت عايز تحوش تدي نفسك وانت لسه في الكليه. فكنت بشتغل في الاجازه والله العظيم مشيت كتير قوي على رجليا، حفظت البلد، بس المشي ده بيعلم وبيخلي الواحد يجمد كده وينشف. يعني ايه المشكله يعني ما تتبهدل في المواصلات؟ وكنت مش هنسى كنت بروح قبل ما اخش على الكلاينت ازوره، اروح في محلات القصب، اقف قدام تحت المروحه بتاعت محلات القصب اشرب كوبايه قصب كانت بربع جنيه طبعا ساعتها زمان يعني، وفي المرايه تظبط نفسك وكرافته كده وتخش. الحاجات دي بتعلم وبتخلي الواحد ينشف شويه. اعرف شباب وبنات كتير قوي بيجوا من المحافظات من بعيد قوي، ليه؟ عايز ياخد كورس، هو ما يقدرش يدفع في الجامعه الامريكيه ولا مش عارف في الجامعات، ما يقدرش يدفع الافات الجنيهات في الكورس ده، بس في جامعات خيريه ربنا يحفظهم يا رب بيعملوا الكورسات دي بفلوس قليله، ونفس الدكاتره اللي في الجامعات بيتبرعوا بوقتهم ويدرسون الطلبه البسطاء الحال. يجي الشاب او البنت ممكن من محافظه بعيده جدا عشان يتعلم عشان يطور نفسه، ويقعد مثلا تبقى الجامعيه الخيريه دي واخده مثلا قاعه في جامع، وده منتشر جدا عندنا في مصر وفي كثير من الدول العربيه، ويدوا الكورسات دي بفلوس قليله، الحاجه اللي ب 10,000 جنيه دي ب 50 جنيه. فالولد والبنت يقعدوا يحوشوا عشان يطور نفسه يبقى عنده شهاده حلوه جدا. في حاجه تقف قدامي؟ مفيش حاجه هتقف قدامي. هتعلم يعني هتعلم، انا فقير فلوس انا ناجح، انا مفيش حاجه ابدا هتخليني اقول انا ربنا مش كاتب لي النجاح في الدنيا دي، انا ربنا كاتب لي كده محلك سر، مين قال لك انه كاتبك كده؟ انت ليه بتحكم على ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه؟ احمد بن حنبل كان من اكثر الاكلات اللي بتشبعه كان يشتري بطيخه، بطيخ مش غالي عموما، مش من الفواكه الغاليه يعني، وياكله بالعيش، اكله مسكره بتدي طاقه وفي نفس الوقت بتشبع، وهو بيحب البطيخ بالعيش. انا ممكن اكون مش غني معيش فلوس، بس انا مش هبات جعان، ربنا مش بيبيت حد جعان سبحانه وتعالى. اكله مسكره، النبي كان بيحب الاكل المسكر والشرب المسكر صلى الله عليه وسلم. على فكره اسر كتير من الاسر البسيطه حياتهم كده، ممكن يقعد طول الاسبوع يتغدى بطاطس وهو راضي مبسوط، يتغدى بطيخ بالجبنه اكله مشهوره جدا عندنا في مصر، يتغدى سندوتشات جبنه وهو راضي مبسوط، شايف المنعم سبحانه وتعالى وبيحمد ربنا على الصحه والستر، وما بيبصش لروائح اللحمه المشويه اللي طالعه من جاره ولا طالعه من محل اللي عمره ما هيفكر يشتري منه، بس الحمد لله انا راضي يا رب، انت خلقت لي كده، مفيش احلى من كده، مفيش احلى من اختيارك يا رب. والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيره سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف النبي عليه الصلاه والسلام ما بيخافش على الفقراء، النبي يخاف على الاغنياء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم. لو اتخانقتم على الدنيا هتحسدوا بعض وتحقدوا على بعض، ما تتخانقوش على الدنيا. لكن الفقر ما بيخافش على الفقراء لو كانوا طلبه مدرسه الحب، شايفين ان الغني، لا انا شايف غنى ربنا فيا، اكيد ربنا عز وجل خلقني غني، فحاجه انا هدور عليها ولو لقيتها خلاص بس هتبقى دي بادي الى الله عز وجل، اشتغل كويس، افكر كويس، اجري على عيالي يبقوا بادي الى الله عز وجل. لكن انا عارف ان مضر ان انا ابقى غني فلوس، ولو كان نافع كان ربنا خلقني غني فلوس. ربنا عز وجل معهوش يعني تحت الارض، تحت رجلي الارض اللي ربنا مسخرها لي مئات الاطنان من الذهب والفضه والماس، طب ما يطلعها ويديها لي ليه مرميه تحت الارض؟ وحكمته يفعل ما يشاء، مش من فقر، الله غني سبحانه وتعالى جل في علاه. احمد بن حنبل كان نفسه يحج، على فكره احمد بن حنبل حج 5 مرات، 3 منهم ماشي، وكان بيصرف في الحج 30 درهم بس، طبعا 30 درهم ده مش مبلغ يعني، ده حاجه بسيطه جدا جدا جدا. ايوه عايز احج، انا هنجح في اللي انا عايز اعمله، طب انا نفسي احج بس انا فقير الفلوس، طب ما تحج ماشي. زي بالظبط كده اسرنا الطيبه قوي، لما ساعات بسافر الحج يا رب ما يحرمنا من الحج يا رب، بلاقي ناس جايين من بلادهم، من بلاد سواء بلاد عربيه او بلاد مثلا افغانستان واندونيسيا، ساعات في ناس بسطاء جدا جدا، عارف جاي عايش فين؟ عايش في الحرم، عايش قاعد كده في الحرم، بيخش الحمامات لما يحب يخش حمام يستحمى ويروح حمام الحرم. طب وبياكل ايه طول اسبوعين الحج؟ ياكل فول وطعميه وبطاطس، هو ومراته وامه وابوه وعياله، عمالين يضحكوا وبيصلوا مع الامام وفرحانين جدا. واشوف الراجل جاي من بلاد بعيده، شكله ده شكله كده من بلد مثلا زي البوسنه، ولا شايل امه على ظهره جاي بيها على الباخره، ولا جاي بري هالحج، انا الحج عايزين نزور النبي عليه الصلاه والسلام، عايزين نزور ربنا في حضره بيته. في حاجه تقف قدامي، يا رب ليه خلقتني في ايه؟ طبعا مش هحج بقى، انت تعاقد نفسك. احمد بن حنبل حج 5 مرات، منهم 3 مرات ماشي، لان هو انا مش فقير، انا غني، انا غني لان ربنا مش فقير ومش بيخلق حاجه فقيره، كل مخلوقات ربنا ذات قيمة. ما بالك بقى لما يكون مسلم ذات ذو قيمة أكتر، ولما يكون بيدور على ربنا سبحانه وتعالى ويدور على صفاته يشوف الغني سبحانه وتعالى جل في علاه. وانا بقول الكلام ده بقوله لعاملات او سائقين، سواء لما يكون عند واحد غني او تكون ست تشتغل في بيت متنظف، لان احنا بنعاني من المشكلة دي من سنين. احنا عاملات كتير في البيوت محتاجين يخشوا مدرسة الحب، فصل الفقير، هم بسطاء الحال، ربنا خلقهم كده وربنا حبيبهم كده. فهم بيشوفوا قدامهم في البيوت فلوس كتير قوي، وممكن يشوفوا بيدفع في السوبر ماركت 100 جنيه في رز وشاي ومش عارف ايه، 100 جنيه ده ممكن يصرفوها هم في نص الشهر، في 15 يوم ولا في مش عارف قد ايه. بيشوفوا فلوس دليفري اكل وشرب، بيشوفوا ساعات ويشوفوا خواتم. حاجه من الاثنين، يا اما ربنا يكون خلقهم بسطاء وهم حابين كده، احنا حابين اللي انت بتحبه رب، فما يمدوش عينيهم لان ايديهم هتتمد دلوقتي بعد عينيهم، يا اما يقولوا اشمعنى هم دول ناس عندهم كتير، احنا لو خدنا حاجه من الخمس حاجات اللي شايفين مش هيحس بيها اصلا. ويبدا يحصل المصيبه الكبرى، سرقه من اكبر الكبائر. فانا بكلم كل واحد شغال عند حد غني، ربنا اختاره غني واختارك فقير، بتكلم على المال، لكن انتوا الاثنين اغنياء، هو محتاج لك ومن غيرك هو هيموت في الدنيا دي ويضيع في الدنيا، فانت حاجه ذات قيمه. افرح بنفسك، احمد ربنا على الصحه والستر، احمد ربنا على الامان اللي في بلدك، احمد ربنا انه شغلك. وانا بكلم دلوقتي طبقه العمال اللي بيشتغلوا عند ناس في بيوت شايفين حاجات غاليه قوي قوي هم ما كانوش يحلموا بيها، شايفينها قدامهم وصاحب البيت مش واخد باله الفلوس دي قد ايه، ولا الساعات دي عددها كام، ولا الخواتم دي مش عارف ايه. اوعى تبص، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره حياه الدنيا. الدنيا عامله زي الزهره بتموت بسرعه لنفتنهم في ده، مفتون في الفلوس اللي في بتاع. ربنا يساله يوم القيامه، يدخل الفقراء الجنه قبل الاغنياء ب 500 عام. مبروك، قال صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء. اوعى تتبطر على نعمه ربنا، وكن فقيرا ربانيا ناجحا. انت ناجحه في شغلك، ما تبوظيش شغلك، اشتغل في البيت نظافي، بيت بيبرق بسببك والناس بتحبك، اوعى تبص في ايد حد. وانت لو بتسوق مثلا عربيه اوعى ترمي ودان ولا تبص في ايد حد من الاغنياء دول، لان ربنا سترك. عيش في الستر ده وانبسط بالستر ده، واوعى ابدا تمد عينيك لاي حاجه. احمد بن حنبل، بص قد ايه جميل احمد بن حنبل. في يوم من الايام كان راح يطلب العلم، هو في بغداد راح في اليمن، فعدى يحج هو يحيى بن معين صاحبه يحيى بن معين، وبعدين روح لعبد الرزاق الصنعاني في صنعاء اللي هي في اليمن. فلما راح حج قبل عبد الرزاق في الحج، عبد الرزاق كان بيحج، فالحمد لله قابلناك، بس احمد قال برضه نطلع معاك على اليمن علشان نتعلم على ايديك هناك بقى في مكانك او في بيتك. وهم ماشيين فلوسهم خلصت، فعبد الرزاق عرض على احمد الفلوس، قال له لا ما انا اسف مش هقدر اخد منك فلوس يعني. ليه؟ خد فلوس يا اخي تعرف. قال له انا اسف. طب هتمشي ازاي؟ قال له هأجر نفسي. هتأجر نفسك ايه؟ همشي مع القافله وأجر نفسي ليهم شيال بحيث اسير ويركبوني معاهم، او هركب معاهم على الجمال بتاعتهم، ولما يستريحوا انزل اشيل لهم بقى الحاجات بتاعتهم والشنط. امام اهل السنه. ايوه بس دي شغلانه مش ستايل يعني، او مش كلاس قوي انك تشيل. شيل شيل وقول يا رب الحمد لله ان انت مخليني بعافيتي. اشتغل اي حاجه، اشتغل اي حاجه، ما تقعدش تتفرج عشان قافله حياتك تمشي وتتطور خطوه ورا خطوه والناس تحترمك اكتر، لكن مش بتمد ايديك ولا مصلحتي ولا دايما بتطلب من الناس اي حاجه. احمد بن حنبل يروح من مكه لغايه اليمن شيال علشان يشتغل بالاجره ويشيلوه معاهم في القافله دي. احمد بن حنبل، هختم قبل ما الحلقه تخلص، يقوله ما راينا احدا انظف في نفسه ولا انقى في ثوبه من احمد بن حنبل. مش هو فقير؟ ايه علاقة الفقير انه ما يستحملش؟ ايه علاقة الفقير انه مش مسرح شعر حبيبي مش فلوس؟ ايه علاقة الفقير انه لبسه يبقى مكوي ونضيف ينظفه على ايديه؟ ما شفناش حد في الدنيا نضيف في نفسه ولا ريحته ولا ثوبه زي احمد بن حنبل. عارف ليه؟ لانه كان شايف نفسه غني. ايوه انا مخلوق من مخلوقات ربنا، انا حاجه كبيره عند ربنا، ابقى مش نضيف في نفسي ريحتي وحشه ولا لبسي مش واكلي، انا ماشي في الشارع قدام ربنا، ربنا شايفني يشوفني في احلى حاجه. ولا احنا ننظف نفسنا في الصلاه بس؟ ننظف نفسنا واحنا ماشيين قدام ربنا في الشارع، مش مش حد انضف ولا ريحته احلى ولا انقف ثوبه من احمد بن حنبل. فكن فقيرا ربانيا ناجحا. اوعى تبص في حد، ارضى واعرف انك لو مش معاك فلوس معاك حاجات تانية، لان ربنا مش فقير، ربنا غني. فغناه ظاهر في خلقته ليك، اكيد انت عندك حاجات كتير قوي انت غني فيها. ما تتبطرش على شغلنا وتقول بس انا مبسوط ناس شوفني. احمد بن حنبل كان شيال وهو امام اهل السنه والجماعه. خليك في نفسك جميل ونظيف، وخليك كده ايه، خليك فقير مشرف، هو اختيار كده. حلقه اخيره بعد بكره عندنا حلقه اسمها رساله حب، هستنى من حضراتكم النهارده وبكره على الـ على الـ على الـ على الانترنت ان شاء الله على صفحاتكم وعلى الفيسبوك رسائل نفسكم تبعتوها لربنا، رسائل حب، رسائل مناجاة لربنا سبحانه وتعالى، اسمها كده رسالة حب إلى الله. شفت ربنا بعد ما تعرفت عليه أكتر في مدرسة الحب، شفته في إيه في رمضان؟ كلم ربنا. نفسي يا جماعة نعلم بعض إزاي نكلم ربنا. رسالة حب دي كل الحلقة هقرأ رسائلكم، بس أرجوكم تعالى نعلم بعض، والآلاف بيتفرجوا علينا دلوقتي، تعالى نعلم بعض الناس بتحبه إزاي. بالله عليك ما تكسر، خش على صفحه.com واكتب في المكان بتاع رساله حب رسالتك الى الله، نفسك تقول له ايه. وصلي اللهم وسلم وبارك علينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.